بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه. قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه بمكة وجئنا لنشهدها، وحضر ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وإني لجالس بينهما، أو قال: جلست إلى أحدهما ثم جاء الآخر فجلس إلى جنبي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لعمر بن عثمان: ألا تنهى عن البكاء؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قد كان عمر رضي الله عنه يقول بعد ذلك. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء إذا هو بركب تحت ذل سمرة، فقال: سوف انظر من هؤلاء الركب. قال: فنذرت فإذا هو صهيب رضي الله عنه، فأخبرته، فقال: ادعوا لي. فرجعت إلى صهيب فقلت: ارتحل فالحق بأمير المؤمنين. فقال: فلما أصيب عمر دخل صهيب يبكي يقول: وأخاه وصاحباه. فقال عمر رضي الله عنه: يا صهيب فتبكي علي؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعد بكاء أهله عليه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلما مات عمر رضي الله عنه ذكرت ذلك لعائشة رضي الله عنها، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. وقال: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس رضي الله عنهما عند ذلك: والله أضحك وأبكى. قال ابن أبي مليكة: والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: من لا نزال في تعذيب الميت والجنائز. يقول رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض. باب قول النبي عليه الصلاة والسلام أن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. فاشترى كثير من العلماء أنه إذا أوصى أن يبكى عليه أو يناح عليه فإنه يعذب حينئذ، لأنه هو اللي بكوا عليه، لأنه هو اللي أوصاهم بكوا عليه، لأنه هو اللي أوصاهم. فإذا أوصى صار الخطيئة عليه فهو اللي يعذب، وليس هناك وزر أخرى، ليس هناك لا تجره، لأنه هو الوجه، هو اللي جر المصيبة لنفسه، وهو الذي أوصى بناته وأولاده أن ينحون عليه، لا سيما إذا كان عاد لهم وأوصاهم أن يكونوا، فهذا يعذب ببكاء عليه لا شك في هذا. وهذا هو المقصود من الحديث، أن الميت يعذب ببكاء عليه إذا أوصى أهله وأقاربه أن ينحون عليه. أما الذي ما أوصى فإنه لا يعذب، كما قالت عائشة: لا تزر وازرة وزر أخرى. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان عبد الله بن جبل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا ابن جريج قال عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة قال: كنت جالسا توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه. قال: توفيت ابنة لعثمان رضي الله عنه، فجعل النساء تبكي، فحضر عبد الله بن عمر يقول وعبد الله بن عباس يقولوا: كنت بينهما أو إني جلست إلى واحد وأتى الآخر. فقال عمر: أين عمر؟ عمرو بن عثمان بن عفان رضي الله أخوهم، لم يشككهم، يعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فقال ابن عباس: كان عمر يقول هذا. ابن عباس يقول: كان عمر يقول هذا. فقص القصة. ثم حدث قال: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة حتى إذا كنا بالبيداء. يقول ابن عباس: صدرت مع عمر رضي الله عنه من مكة إلى المدينة، ولما كنت بالبيداء أن ماشين نركب إياه، فإذا ركب تحت سمرة، تحت شجرة كبيرة، السمرة شجرة كبيرة، فقال: أنظر من هؤلاء. فنظرت فإذا صهيب، فقلت: يا أمير المؤمنين صهيب. قال: قل هو يلحق بي. فقلت: يا صهيب الحق بأمير المؤمنين. فجاء صهيب ولحق بهم وحج مع عمر. ولما طعن عمر رضي الله عنه صار يبكي وعمراه وأخاه وصاحباه. قال يا صهيب إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الميت يعذب بكاي عليه فلا تبكيني أتبكيني وقد قال الرسول كذا وكذا إلى آخر النعم. فلما مات عمر رضي الله عنه قال ابن عباس ذكرت ذلك لعائشة فقالت قلت ابن عباس ذكرت ذلك لعائشة فقالت رحم الله عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع يهودية يبكون أهلها عليها فقال إن اليهود يعذبون في بكاء أهلهم عليهم إن الميت من اليهود يعذبون بكاء الكافر يعني أجل الكافر وأما أن المسلم والمؤمن يعذب بكاء أهله عليه فبيني وبينكم القرآن لا تجر وازرة وزر أخرى. لكن قد ورد الحديث هذا عائشة رضي الله تعالى عنها تؤول وتأويل ولكن الصحابة ورد الحديث هذا ورد النبي عليه الصلاة والسلام قاله ولكن فسره علماء الإسلام أنه إذا أوصى عذب لا شك في هذا أن الميت عدم البكاء عليه إذا أوصى وكان عادة لهم وكان ينوحون على الميت بعد ذلك فهو يعذب ببكاء أهله عليه والحديث ورد حتى لو أنكرت عائشة الحديث ورد موجود الحديث موجود وقاله الرسول لا شك في هذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام وان وزرة وزر أخرى اللي ما أوصى ما يجيه وزر الثاني لا تزر وزرة أخرى يعني في الآخرة ما يجيه وزر الثاني لكن كون أنه أوصى أن يناح عليه وأن يبكى عليه لا شك أنه يعذب وأن الحديث ورد الحديث لا شك في هذا. نعم. قال ابن عباس إن عند ذلك والله هو أضحك وأبكى والله هو أضحك وأبكى يعني لا تزر وزرته هو الذي أضحك وهو الذي أبكى ربنا تعالى وتقدسنا. قال ابن أبي مليكة والله ما قال ابن عمر رضي الله عنهما شيئا. يقول ابن أبي مليكة الذي حضر بينهما يقول الله ما رد ابن عمر شيء ابن عمر ما عنده جواب في الساعة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر النبي عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرت أنها سمعت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. من البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال عن عبد الله بن أبي بكر عن عبد الله بن أبي بكر قال عن أبي أبي بكر بن محمد عن أبي أبي بكر قال حدثنا عن عمرة بنت عبد الرحمن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به في يهودية تعذب فقال إنها لا تعذب بك أهلها عليها تعذب أيضا هي تعذب من لأنها كافرة وتعذب زيادة ببكاء أهلها عليها هذا اللي تقول عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث لا ينافي الحديث الذي سبق لا ينافي أن الرسول قال يعذب بك أهلها لا ينافي هذا. نعم. قالت إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكي عليها أهلها فقال إنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب. تقول مرت على يهودية يبكون أهلها عليها فقال إنها لأنهم لا يبكون عليها وإنها لا تعذب. نعم. لكن الحديث لا ينافي الحديث الأول. نعم. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا أبو إسحاق والشيباني عن أبي بردة أبي رضي الله عنه قال لما أصيب عمر رضي الله عنه ما جال صهيب يقول وأخاه فقال عمر أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن خليل إسماعيل بن خليل قال حدثنا علي بن مسر من مسر قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال عن أبي بردة بن أبي عن أبي بردة بن أبي مياد قال عن أبي قال لما أصيب عمر رضي الله عنه جعل صهيب يقول وأخاه. يقول لما أصيب عمر طعن عمر بالمسجد جعل صهيب يبكي لأنه أخوه قال وأخاه وعمراه فقال يا صهيب ألم تعلم أن الرسول قال أن الحي لا يعذب بكاء الميت الميت يعذب ببكاء الحي عليه. نعم. باب ما يكره من النياحة على الميت. وقال عمر رضي الله عنه دعونا يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة والنقوة التراب على الرأس واللقلقة والصوت قال رحمه الله دثنا أبو نعيم قال دثنا سيد بن عبيد عن علي بن ربيعة المغيرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيه علي يعذب بما نيه عليه. يقول البخاري رحمه الله باب ما يكره من النياحة على الميت. باب ما يكره من النياحة على الميت يعني أنه مكروه. قال حدثنا وقال عمر رضي الله عنه دعهن يبكين على أبي وقال كريم. عمر رضي الله تعالى عنه لما وصله خبر خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأنه مات بحمص قال دعهن يبكين على أبي سليمان. لا شك دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقلقة يعني ما لم يكن حسب التراب أو مثلا قوس جوري. دعهن يبكين على أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فإنه يستحق البكاء عليه لأنه مات بحمص رضي الله على فراشه. مات بحمص على فراشه يقول أموت كما يموت العير عبر طعنة كذا عبر طعنة كذا وعبر وقعت كذا وحصل بي 80 طعنة إذا حصل بي 80 رمح إذا حصل بي ضربة في السيف وحصل كذا وحصل في كل الوقعات تعدد الوقعات اللي أصيب كسده فيها ومع هذا ما مات وإنما أموت كما يموت العير يعني انت الحمار أموت كما يموت العير. قال بعضهم يقول كما يموت البعير البعير خلط مصحب إنما أموت كما يموت العير. مات بحمص رضي الله عنه أرضاه. فقال عمر دعهن يبكين على أبي سليمان ما لم يكن نقرقة يعني حذف التراب أو صوت جهوري فهذا محرم. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قل حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سعيد بن عبيد سعيد بن عبيد قال حدثنا علي بن ربيعة علي بن ربيعة قال المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة المغيرة بن شعبة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس كذب على يقول المغيرة بن شعبة رضي الله عنه إن كذبا علي قال النبي عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذب على غيري من كذب علي فليتبوأ مقعده يا كثر يكذبون عليها اليوم من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. قال الرسول يهجج وقال الرسول والحديثة تقول له قال الرسول كذا وكذا ما أكثر من يكذب على الرسول في يومنا هذا من كذب علي فليتبوأ مقعده ليس كذب كذب علي كذب عليه ليس كذب على الناس وإنما من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار. نعوذ بالله نعوذ بالله. نعم. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نيح عليه يعذب بما نيح عليه إذا أوصى أو عصى شيء أو أنه عاد فإنه يعذب عليه من نيح عليه فإنه يعذب بالنيح. نعم. قال رحمه الله دثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن أبي رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت عذب في قبره بما نيه عليه. فأبو عبد الأعلى قال دثنا زيد بن زري قال دثنا سعيد قال دثنا قتادة وقال آدم عن شعبة الميت عذب ببكاء الحي عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبدان قال حدثنا عن أبيه عثمان بن جبلة عثمان بن جبلة قال عن قتادة بن دعامة قال عن سعيد بن المسيب قال عن ابن عمر أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول الميت يعذب بكاء الحي الميت يعذب بكاء الحي عليه. نعم. قال تابعه عبد الأعلى قال حدثنا علي بن عبد الأعلى قال حدثنا علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عمر اجتمع الحديث يا قتادة. نعم. وقال آدم بن أبيات عن شعبة الميت يعذب ببكاء الحي عليه. لا شك الحديث هذا ورد وإن أنكرت عائشة لو أنكرت الحديث ورد في طرق كثيرة ورد وتناقله الناس ووصل إلينا بالتواتر طبقة عن طبقة فلا حاجة إلى إنكاره الحديث ورد لكن هل هو فسره العلماء لأنه إذا أوصى أو كان عادة له منحول أو كذا وكذا هذا الحديث وارد، لكن النياحة وشق الجيوب وغير هذا ممنوع. نعم. باب. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا ابن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قال جي بأبي يوم أحد قد مسل به أتاه بأبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجي ثوبا فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع فسمع صوت صائحة فقال من هذه؟ قال ابنة عمرو أو أخت عمرو. قال فلم تبكي أو لا تبكي؟ فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب قال قال حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان سفيان قال حدثنا ابن المنكدر ابن المنكدر قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال جي أبي بأبي يوم أحد وقد مثل به قطع أنفه من هنا شد أنفه وأخذت أذنيه قطع منها كل كثير من الصحابة وحمزة شد بطنه ومثل به أيضا كل الصحابة اللي قتلوا مثل بهم مشركون لأنه لم يمنعهم أحد ذلك اليوم. فالشاهد يقول جي أبي وقد مثل به لكنه مسجن بثوب فأردت أن أنزع الثوب منه ولكن هاني قومي قالوا لا لا تكشفوا فعنسان شاف التمثيل لا تكشفوا فأردت مرة قال لا تكشفوا فلكن رفعناه قبل أن نكشفه يقول شلناه رفعناه لنسبنه. يقول فسمع الرسول نائحة فقيل من هذا اللي تنوح؟ فقال بنت عمر يعني أخته أخته بنت عمر أخت عبد الله بن عمر. قال تبكي أو لا تبكي؟ لا زال الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه هذه ميزة لعبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه أرضاه ميزة لعبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر. باب. ليس منا من شق الجيوب. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد اليامي عن إبراهيم عن مسروق بن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول البخاري رحمه الله باب. ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود شق الجيوب ولطم الخدود أو نتف الشعر أو شيء. وقول الرسول ليس منا يقرأ كما جاء لا يؤول ما نؤول ليس منا ليس من ملتنا أو من إسلامنا أو من جماعتنا لا تؤوله اقرأ الحديث كما ورد ولا يجوز تأويله. ليس منا هكذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم بتأويله. الرسول قال هذا وربنا يعلم هذا كله. يقول حدثنا أبو نعيم أبو نعيم قال حدثنا سفيان سفيان قال قال حدثنا زبيد اليامي زبيد اليامي قال حدثنا إبراهيم إبراهيم بن يزيد النقعي قال عن مسروق بن نجد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب. يقول ابن مسعود قال الرسول ليس منا من لطم الخدود تضرب وجهها أو شق الجيوب ثيابها أو تنتبه الشعر ليس منا ودعا بدعوى الجاهلية وواجب له ومصيبته ورحماه وبواه وأخواه على دعوى الجاهلية يعني ينيحون عليه بما يفعل من أعمال في الدنيا أعمال في الدنيا يجيبونها له ويصيحون عليه هذا نعوذ بالله يعذبون. باب. رسى النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن قولة قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت إني قد بلغني من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه أما تصدق بثلثي مالي؟ قال لا. فقلت بالشطر؟ فقال لا. قال الثلث والثلث كثير أو كثير إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس وإنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل فيه في امرأتك. فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا صالحا إلا ازددت به درجة ورفعة، ثم لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امد لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن الباعث سعد بن خولة يرسي له رسول الله صلى الله عليه وسلم مات بمكة. يقول البخاري رحمه الله: باب رفع سعد بن خولة رضي الله عنه بعدما مات بمكة، لأنه هاجر منها ثم جاء ومات بها. الرسول يرسي له وإن كانت إن شاء الله تعالى هجرته لم تبطل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف، عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك بن أنس، مالك بن أنس قال حدثنا ابن شهاب، عن ابن شهاب الزهري قال عن عامر بن سعد بن أبي، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه سعد أنه مرض مرضا شديدا بحجة الوداع، مرض مرض شديد كاد يهلك يتركه. فجاءه الرسول عليه الصلاة والسلام يعوده فقال: يا رسول الله، أنا صاحب أموال كثيرة ولا يرثني إلا بنتك. اليوم ما جاءه إلا بنت، ما له بنت. بعد ذلك أتوا 11 رجل، 11 ذكر أتوه ونفع الله به ناس، أسلم أمم وكفر وقتل أمم، فقتل أمم أضرهم بهم، ونفع الله به ناس أسلموا على يديه إلى آخره. فقال: يا رسول الله، ليس لي إلا بنت، أنا أموال كثيرة أريد أن أصدق بمالي. قال: لا. قال: فالشطر يعني النص. قال: لا، الثلث والثلث الكثير. إنك إن بحكسر الهمزة، إنك إن تذر ورثتك، يعني تترك ورثتك، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، تموت وهم ما عندهم مال يأكلونه ولا يشربونه. معناه رايحين يقول: يا رب يا كريم يا جماعتونا يا فلا، هذا عيب. إنك إن تذرهم ورثتك أغنياء ما عندهم مال يأكلونه ولا يتكففوا الناس خير من أن تذرهم عالة عالة فقراء يتكففون الناس. نعم. وإني قال: إنك لم تخلف فتعمل عملا صالحا. ثم قال له: إنك لم تخلف فتعمل عملا صالحا إلا رفعت به درجة تحط عنك بها سيئة. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعله. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، حتى زوجك اللي تأكل زوجك في بيتك لك أجر فيها، أولادك لك. لكن الشاهد الاحتساب، الشاهد الاحتساب. إذا احتسبت وجه الله والدار الآخرة كل ما ينفق بيتك فهو أجر، فهو لك أجر. كل ما ينفق ويؤكل في بيتك فهو أجر لك الإنسان. هذا إذا احتسبته وطلبت وجه الله والدار الآخرة. أما إذا كل عادة يجيب الطعام ونأكله عادة ما ننمي شيء، فهذا مباح، يسمى مباح، لا لك ولا عليك، أنت حر. هذا المباح لا لك ولا عليك، إلا إذا كان حراما. ولكن إذا أطعم الناس الطعام في بيتك، امرأتك، عيالك، بناتك، أهلك، حتى ما تقعد في ذاتك وتنوي به وجه الله والدار الآخرة، تحتسب وجه الله والدار الآخرة إلا أجرت عليه. نعم. قال: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اللهم امضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. نعم. قال: لكن الباعث سعد بن خولة. لكن الباعث، الباعث يعني المسكين، سعد بن خولة يرتي له أن مات بمكة، يعني جاء حاجا وجاء إلى هنا ومرض ومات. سعد بن خولة يرتي له الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كانت إن شاء الله الهجرة لم تبطل. نعم. باب ما ينا من الحلق عند المصيبة. قال رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن أمزة عن عبد الرحمن بن جابر أن القاسم بن مخيمر حدثه قال حدثني أبو بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجاء أبو موسى وجاء فغشي عليه ورأسه في حجر امرأة من أهله، فلم يستطع أن يرد عليها شيئا. فلما أفاق قال: أنا بريء ممن بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بريء من الصالكة والحالكة والشاقة. قال البخاري رحمه الله: باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة. ما ينهى من الحلق عند المصيبة. حدثنا الحكم بن موسى، الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة. يحيى بن حمزة، يحيى بن حمزة قال قال عن عبد الرحمن بن جابر، عبد الرحمن بن جابر عن القاسم بن مخيمر، عن القاسم بن مخيمر قال عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبي بردة بن أبي موسى قال عن أبي موسى وجع فتغشي عليه. أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه وجع وجعا شديدا، جعلت امرأته تحلق رأسه أو تحلق رأسها هي، تحلق رأسها هي ورأسه في حجرها. فلما أفاق كان غشيا، فلما أفاق قال اللهم أني بريء من هذا العمل، فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن الحالقة والصالقة والشاقة. باب ليس منا من ضرب الخدود. قال رحمه الله دثنا محمد بن بشار قال دثنا عبد الرحمن قال دثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مران مسروق عن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول البخاري رحمه الله باب ليس منا من ضرب الخدود، ليس منا باب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا تقدم الترجمة وحديثا. يقول حدثنا في الأول ليس منا من شق الجيوب من ضرب الخدود. قال حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عبد الرحمن بن مهدي. قال. قال حدثنا سفيان الثوري. سفيان الثوري. قال. عن الأعمش. عن الأعمش. عن عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مرة. قال. عن مسروق عن عبد الله بن مسروق. عن مسروق عن عبد الله بن مسروق رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا. يقول عبد الله بن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من ضرب الخدود، رطم الخدود اللي سلكم خدودها سواء رجل أو امرأة، ليس منا من ضرب الخدود ولا اللي يشق الجيوب يشق جيبه ويشق جيبه ولا اللي تدعو بدعوى الجاهلية. واجب لا ومصيبتاه وأبتاه وملفقاه وإلى آخره، هذه دعوة الجاهلية يعددون محاسنه لما كان حي وفعاله يعددون، هذه دعوة الجاهلية، هذا ليس منا من فعل هذا. نعم. أبو ما بنا من الويل ودعوة الجاهلية عند المصيبة. قال رحمه الله دثنا عمر بن حفص قال دثنا أبي قال دثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود شق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. يقول البخاري رحمه الله باب ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية. ما ينهى من الويل، يا ويلنا، يعني يا ويلنا ذهب أبانا أين أبانا يا أبانا إلى آخره، هذا من دعوى الجاهلية كلها. يقول حدثنا عمر بن حفص عمر بن حفص عن أبيه حفص بن إياس قال حدثنا الأعمش الأعمش قال عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن مرة قال عن مسروق عن عبد الله عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من ضرب الخدود ولا من شق الجيوب ولا من دعا بدعوى الجاهلية. ليس منا أول تمشي كما كانت تجريها الإنسان، الكلمة هذه تجريها كما كانت، لا تتحرفها ولا تأول ولا تحرف، تجريها كما ليس منا وبس. ليس منا، الرسول قال ليس منا من لطم الخدود ولا من شق الجيوب ولا من دعا بدعوى الجاهلية، ليس منا بس. باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. قال رحمه الله دثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال أخبرتني عمرة قال سمعت عائشة رضي الله عنها قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قتل ابن رواحة وجعفر ابن رواحة قتل ابن حارثة وجعفر ابن رواحة جلس يعرف فيه الحزن وأنا أنظر من سائر الباب شق الباب، فأتاه رجل فقال إن نساء جعفر وذكر بكاهن فأمرهن أن يناهن فذهب، ثم أتاه الثاني لم يطعنه فقال أنهن، فأتاه الثالثة قال والله غلبننا يا رسول الله، فزعمت أنه قال فاحثوا في أهوائنا التراب، فقلت أرغب الله أنفك لم تفعل ما أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تترك رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يقول البخاري رحمه الله باب ما يرى على الإنسان من الحزن على ميت مات. حزن صح يبان على الوجه، يبان الإنسان على الصوت، يبان الحزن على أخيه أو على أبيه أو صديقك الحبيب عليك، كذلك يبان في وجه الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما نعي عليه الثلاثة يبان وجهه وهو ينعوهم على المنبر رحمه الله. أخذ الراية زيد بن حارثة فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فأصيب، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فأصيب، والدمع ينزل من وجهه والحزن ينزل من وجهه. جاءه شخص بعدما سكت قال يا رسول الله نساء جعفر يصيح الناس، قال اذهب فسكتهن، فجاء قال ما رضينا يصيح قال اذهب فسكتنا ما رضينا اذهب فسكتنا ما رضينا يا رسول الله قال اذهب فاحتفظ وجوه الناس تراب. يقول عائشة فقلت قبحك الله لأنت اللي تركت الرسول ولأنت اللي فعلت ما أمر وسكتهن والحين ما تقدر تحكي ما تستطيع تحكي وجوه الناس اترك ما لا يعنيك الإنسان اترك ما لا يعنيك ما لا يعنيك اترك وحسن لك الإنسان من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعني ما لك شغل جعفر وبنات جعفر ويصيحن لأنت مسكتن أنا قادر سكتن ومع هذا يقول احكوا بوجوهنا التراب أنت قادر اترك ما لا يعني أحسن لك من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم. قال رحمه الله دثنا عمرو بن علي قال دثنا محمد بن فضيل قال دثنا عثمان الأحول أن أنس رضي الله عنه قال فنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا حين قتل القراء فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا حزنا قط أشد منه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا محمد بن فضيل محمد بن فضيل قال حدثنا عاصم الأحول عاصم الأحول قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت الرسول عليه الصلاة حزنا حزنا أشد من حزن على القراء اللي ماتوا قتلهم. معناها أننا ما نتبع الشيء اللي عمله وسكت عنه فالأخير من أعماله واللي نتبعه واللي نتبعه الأخير من أفعاله عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله هو الذي نأخذ به ولا نأخذ بشيء خطر خطر ثم زال خلاص. الشاهد أنه لما مات القراء قتلهم بنو عامر القراء خدعوا خدعة خدعوهم خدعة وغروا بهم وقتلوهم منهم عاصم بن أجلح رضي الله تعالى عنه أقسم أن لا يمسه كافر لا وهو حي ولا وهو ميت فلم يمسه كافر وهو حي ولما مات ولما قتل أتى الكفار يبونه ويأخذونه فغطاه الدبر الدبر اللي قرصة تعد به من القرصة العقرب فلم يأتيه أحد بالنهار لما جاء الليل جاءوا ابن خلون شاله السيل والأرض لأنه أقسم على الله أن لا يمس جسده لو هو حي كافر له حي ولا ميت رضي الله عنه أرضاه. عاصم بن أجلح الذي قتل عقبة بن أبي معيط قم يا عاصم فاضرب عنق عقبة الذي وضع السلة على الرسول أسر هذا قتله عاصم بن أجلح قم يا عاصم فاضرب عنق الله في بدر قد به مأسورا الذي وضع السلة على ظهر الرسول هنا عند الكعبة قال قم يا عاصم فاضرب عنق فضرب عنقه عاصم عقبة بن معيط مكتوب يوم بدر. نعم. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرزي الجزاء والقول السيء والظن السيء. ويقال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قال رحمه الله دثنا بشر بن الحكم قال دثنا سفيان بن عيينة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة قال فمات وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات أيات شيئا ونحته في جانب البيت فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح وذن أبو طلحة أنها صادقة قال فبات فلما أصبح اغتسل فلما أراد أن يخرج علمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قد قرأ القرآن. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة أجره يعني على الله. باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة احتسب وتصبر وإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر كيف الحسنات تأتي. يقول حدثنا وقال محمد بن كعب القرظي الجزع القول السيء والظن. قال محمد بن كعب القرظي الجزع هو الجزع السيء القول السيء والظن القول السيء والحزن السيء. يقول يعقوب رضي الله عنه إنما أشكو بثي يعني أمري وحزني إلى الله لا أشكوه إليكم. يقول يعقوب إنما أشكو بثي وحزني أمري وحزني أشكو إلى الله ما أشكوه إليكم. لما قالوا له إن يوسف فعل وفلان فعل وفلان فعل. نعم. قال حدثنا بشر بن الحكم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا حاكم بن عبد الله بن أبي طلحة. حاكم بن عبد الله بن أبي طلحة قال أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة. سمع أنس بن مالك عمه قال سمع أخوه من الأم قال سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول نعم اشتكى ابن لأبي طلحة. اشتكى ابن لأبي طلحة رضي الله عنه اشتكى ابن لأبي طلحة من أم سليم. فلما جاء مات بين يديه انظر النساء الصالحات مات طفلها بين يديها ثم سجته بوردة ونحته عن الطريق ثم هيئت العشاء ومشرت شعرها وطيبته وتزينت. لما جاء ابو طلحة شم رائحة الطعام اكل من الطعام ثم واقع المرأة لان لم تزينهم تركته يهدأ. لما اراد ان يصلي الفجر قال يا أبا طلحة احتسبني فإنه مات. الله وفعلت بك وفعل الله بك وعمل بك. قال احتسبني ذهب وأخبر الرسول فضحك الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا لهم أصبتها. قال نعم يا رسول الله. قال بارك الله لكما في ليلتكما بارك الله لكما في ليلتكما. ورد في أبي داود أنه 11 وبعض هنا يقول 9 ورد في أبي داود أن الله رزقهم 11 كلهم يحملون خيل على الفرس يحملون على الخيل في سبيل الله ويقرؤون القرآن. هنا يقول 9 كلهم يقرؤون القرآن ويجاهدون في سبيل الله. انظر التصبر إذا صبر الإنسان أعطاه الله أكثر مما يريد. إذا احتسبت وصبرت تقول إنا لله وإنا إليه راجعون تحتسب ربك فأعطيك الله أكثر مما ذهب ذهب واحد وأعطاك 10 الحسنة بعشر أمثالها. نعم باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه نعم العذلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبان ثابت قال سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. يقول البخاري رحمه الله باب الصبر عند الصدمة الأولى. باب الصبر عند الصدمة الأولى. ثم قال عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. يقول عمر رضي الله عنه نعم العدلان ونعم العلاوة. العدلان ما هي؟ الكيس هنا وكيس هنا على الجمل. كيس مليان الحب هنا وكيس مليان الحب هنا والعلاوة اللي فوقه هنا. يعني يقول لك إذا قال إنا لله وإنا إليه راجعون فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاث يقول نعم العدلان والعلاوة. العدلان كيس عن يمين من جانب الجمل من هنا وكيس من جانب الجمل من هنا والعلاوة اللي فوق ثلاث أكياس. يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صلوات كيس يقابلها أجر ورحمة أجر والعلاوة وأولئك هم المهتدون. فكأنك الإنسان حملت حمل كيس هنا وكيس هنا حطيت كيس ثالث علاوة. فهذا الآية هذه تعطيك الإنسان أكثر مما فعلت. نعم. قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة. قوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الله. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن بشار. قال حدثنا محمد بن جعفر. محمد بن جعفر. قال حدثنا شعبة. شعبة. قال عن ثابت البناني. عن ثابت البناني. عن أنس بن مالك. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى قال. النبي صلى الله عليه وسلم قال الصبر عند الصدمة الأولى. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصبر عند الصدمة الأولى. مررت قصة المرأة التي تبكي على ابنها عند قبره ومرها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اصبري يا أمة الله اصبري واحتسبي. قالت إليك عني ما أكسر الولد ما هو ولدك حتى أنك تقول لي إذا أنا هذا ولدي إليك عني إليك. فقيل لها هذا رسول الله أنا لله فراحت وندمت وأتت وتقول أتيت وإلى غرفة بيتي لا عليه بوابين ولا حرس. فقلت يا رسول الله اعذرني. قال الصبر عند الصدمة الأولى. يعني الأجر انتهى الأجر ما لك أجر. الصبر عند الصدمة الأولى. لما قلت لك احتسبي لو احتسبتي وسكتتي أصبت الأجر. لكن الآن ذهب الأجر، الصبر عند صدمة الأولى. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا بك لمحزونون. وقال ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش وابن حيان عن ثابت بن انس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابي سيف القين وكان ذيرا لابراهيم عليه السلام، فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك ابراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وانت يا رسول الله؟ فقال يا ابن عوف انها رحمه ثم اتبعها باخرى. فقال ان العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا، وانا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون. رواه موسى سليمان بن المغيره عن ثابت عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول البخاري رحمه الله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم انا بك لمحزونون، باب قول النبي عليه الصلاه والسلام وانا بك يا ابراهيم لمحزونون. ولده لما مات عند القين سيف ابي سيف القين يعني وضعه يرضعه امراته ابي سيف ترضع ابراهيم، ولما مات قال ان له مرضعه في الجنه. لما مات عليه الصلاه والسلام مات له عشره اشهر قال ان له مرضعه في الجنه. كان ابي سيف في قين هو امراته يحرسون ابراهيم وترضعه المراه. لما مات وجع اتى الرسول يزوره، ولما مات اتى عليه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا وقال عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم تدمع العين ويحزن القلب. يقول ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول لما يرضي ربنا. قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش بن حيان قال عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام زار إبراهيم عند السيف ذي قين وامرأته يرضعونه، ثم رجع مرة ثانية وقد وجهه تقعقع نفسه ويموت يعني، فأخذه ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن عبادة وكثير من الصحابة، فأخذه بحضنه واحتضنه ثم قبله وهو يموت، فدمعت عينه بكى عليه الصلاة والسلام. فقال له عبد الرحمن بن عوف ما هذا يا رسول الله؟ قال العين تحزن والنفس العين تدمع والنفس تحزن ولا نقول لما يرضي ربنا، وإنا إليه بك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا اللي قال عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن دمع العين حتى لو ذرفت العين وصبت وحزن القلب حتى لو دليت أن تشهد، فإن تشهد الإنسان من البكاء ما في شيء، هذا إنما لطم خدود وشق الجيوب ونتف الشعر هذا اللي ممنوع. أما أنك تبكي على ميتك الإنسان حتى يسيل الدم على وجهك، أو تحزن بقلبك الإنسان حتى يسمعون الناس قعقعة صدرك وأنت تبكي، ما في شيء هذا، لأنه ما هذا حزن. العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول لما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وله عشرة أشهر ثم قال عليه الصلاة والسلام إن له مرضعة في الجنة. باب البكاء عند المريض. قال رحمه الله دثنا أسبق عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه من قال اشتقى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله فقال قد قضى؟ قالوا لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال لا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يحب، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحفي بالتراب. يقول البخاري رحمه الله باب البكاء عند المريض. باب البكاء عند المريض. يقول حدثنا أصبغ بن الفرج. أصبغ بن الفرج الإمام الحافظ رحمه الله إمام من أئمة المالكية. أصبغ بن الفرج قال حدثنا عبد الله بن وهب. عبد الله بن المبارك قال حدثنا عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث قال عن أخيه سعيد بن الحارث. عن أخيه سعيد بن الحارث قال عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال اشتكى سعد بن عبادة شكوى له. اشتكى سعد بن عبادة شكوى شديدة فزاره الرسول عليه الصلاة والسلام مع عبد الرحمن بن عوف. مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن مسعود. ولما وصل الدار سمع صياح أو شيء من هذا قال القضاء. قالوا لا يا رسول الله. فدخل عليه عليه الصلاة والسلام وهو مغشي عليه مع فاق سعد بن عبادة وهو مغشي عليه فقال نعم. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم. فبكى النبي عليه الصلاة والسلام عليه حينما رآه بهذه الحالة. نعم. فلما رأى القوم بكى النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. فلما رأى القوم اللي معه بكوا لما رأوا بكى النبي عليه السلام بكوا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. ولا يعني الحزن القلب يحزن والعين تدمع ولكن يعذب بهذا قلب اللسان إلى تحت الإنسان بعد تزعج أو تلقلق أو تصيح هذا اللي يعذب به. أما بكاء العين وحزن القلب فلا يعذب به. سعد ما مات من تلك الموت لأنه بقي. نعم. وإن الميت يعذب ببكاء أهله. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وإن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه. يعني إذا مات يكون عليه يعذب ببكاء أهله عليه. فسبق شرح هذا الكلام. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا و يضرب بالعصا ويرمي بالحجارة. ويرمي بالحجارة. ويحفي بالتراب. ويحفي بالتراب. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرتني عمرا قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم جلس النبي صلى الله عليه وسلم يرى فيه الحزن وانا اطلع من شق الباب فاتى رجل فقال يا رسول الله إن نساء جعفر وذكر بكاؤهن فأمره أن يناهن فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن وذكر أنهن لم يطعنه فأمره الثاني أن يناهن فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحث في أفواهن التراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر. يقول حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب. محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب. عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بنت عبد الرحمن. عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة إن النبي عليه الصلاة والسلام طلع المنبر ثم نهى عبد الله بن زيد بن حارثة وهو يبكي وجعفر زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله عبد الله بن رواحة. زيد بن حارثة رضي الله عنه راي رضي الله عنه هو قائد الجيوش زيد واللي معه الراية وهو قائد الجيوش وطلعوا 3000 من الصحابة رضي الله عنهم والروم طلع عليهم 100,000 طلع عليهم من الشام ومن من الأردن طلعوا على الصحابة وتقابلوا في مكان فيه الحين يسمى تربة ويسمى تربة إلى الآن موجود بينه وبين الأردن. فالتقم الناس فأخذ زيد رضي الله عنه ورفع الراية فقتلوه ثم أخذها جعفر ورفع الراية فقطعوا يده اليمنى ثم أخذها باليسرى فقطعوا يده اليسرى بالسيف ثم طعنوه بصدره ووقع ولهذا عور عن يديه جناحين في الجنة يصير بهما كيف شاء كما يقول الشاعر ومنهم ذو الجناحين جعفر ومنهم يفخر بمن قتل ومنهم ذو الجناحين جعفر. لما قتل الثلاثة فخالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ الراية ثم أخذ السيف من السيوف الجبارة التي تأتي من الصاعقة في الرمل ويحملها الناس فأخذ ثم أخذ ثم أخذ ثم قتل ثم قتل. لما أمسى المساء غير الجيش خالد رضي الله عنه لأن الحظ خدعة الخرب الحرب خدعة. فجعل الميمنة ميسرة والميسرة قلب ميسرة ميمنة، وجعل القلب وجعل المقدم مؤخر والمؤخر مقدم، ووقفه في القلب وجعل قدام. لما أصبح الصباح وإذا الجيش متغير 3000 عجلين عنهم، فكيف العلم جاءهم مدد 3000 عجلين عنهم، فكيف الآن جاءهم مدد؟ فهربوا، فرجع خالد رضي الله عند الناس. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذ الراية سيف من سيوف الله، في بعض البخاري ما قال سيف، قال أخذ الراية خالد بن الوليد، لكن اللي في مسلم وأبي داود أخذ الراية سيف من سيوف الله، ولهذا يسمى سيف الله. وجاء خالد يسمى سيف الله رضي الله عنه، أخذ الراية خالد ففتى عليهم، ثم رجع بالناس خالد رضي الله عنه فلم يصيبوا شيئا. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب بن محمد بن معدي رضي الله عنه قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير 5 نسوة، أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سمرة امرأة معاذ وامرأتين، وابنة أبي سمرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. يقول البخاري رحمه الله بابه تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد قال عن أيوب السختياني عن أيوب السختياني قال عن محمد بن سيرين عن محمد بن سيرين عن أم عطية عن أم عطية نسيبة بنته بعد قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. تقول أخذ النبي عليه الصلاة والسلام علينا عند البيعة ألا ننوح على ميت، يعني لا ننوح بصوت ميتين، لا ننوح على ميت. تقول ولم يفي بهذه البيعة إلا 5 من الصحابيات رضي الله عنهن، رزت بالخمس وعدتهن سمتهن، منهم امرأة بن مسعود ومن امرأة معاذ بن جبل امرأة معاذ بن جبل ومنهم أم العلا ومنهم ابنة أبي سمرة قال وقالت منهم أم سليم يعني. ومنهم أم سليم ومنهم امرأة أخرى لم تسمها. الشاهد ما ثبت من بايع الرسول على عدم النياح إلا 5 هذه التي ذكرتها يكفر 5 نعم. أبو القيام للجنازة. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال دثنا الزهري عن سالم نبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم نبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.